ما حكم استعمال الشمة التي توضع في الفم؟ نرجو إرسال الفتوى إلى مساجد المنطقة الجنوبية جيزان لأنها منتشرة في هذه المنطقة، والرجاء لفت نظر المسؤولين لأنها تباع في أسواق تلك المنطقة أمام الناس، وجزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فإن جميع أجناس التدخين كلها محررة وكلها خبيثة وكلها ضارة شمة أو غير شمة، فالواجب على العاقل أن يحذر ذلك، فقد اجتمع في هذا البلاء الضرر الديني والبدني والمالي، فهو من الخبائث المحرمة، وهو مع ذلك ضار ببدن الإنسان وصحته، وضار بماله واقتصاده، وضار بدينه لخبثه وتحريمه، فالواجب على من يتعاطى ذلك أن يحذره، ولا تجوز فيه التجارة، بل بيعه وشراؤه حرام، وهكذا تهاديه وهكذا استعماله. فكما أن الخمر محرمة بأنواعها، هكذا أنواع التدخين لما فيه من المضار الكثيرة والخبث العظيم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.